بينه ولا تدعو لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في بيته حتى يمضى بثوب غيرك وانه هذا فله بيتها ولا تمس الملابس الجميله ولا تطيب ولا تفتعل ولا تمس الفسحه صدقه من خلال خمسه ينبغي ان الله تحفظه خمسه الاول يمكن بيته هذا تبعد ثاني عدم استجابه جيده خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.